يرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون. إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم. نحن اليوم مع سير الناجحين، نحن اليوم مع أقوام اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. نحن اليوم مع بطل من الأبطال اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدة مهام، كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تميز في عبادته، تميز في شجاعته، تميز في حكمه، تميز أيضا في قيادته، تميز في ذكائه، تميز في حكمته، تميز في فقهه. هذا الصحابي الجليل هو قدوة للناس ينبغي أن يقتدوا بها. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي أطهر القلوب، فاختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء الصحابة الكرام لو ذهبنا نتكلم عن كل واحد منهم لاحتجنا إلى حلقات متعددة. والله إن سيرة كل واحد منهم مدرسة لوحده، مدرسة في الآداب، مدرسة في الإنفاق، مدرسة في الحكم، مدرسة في القيادة، مدرسة في الشجاعة، مدرسة في العقل، مدرسة في الحكمة. تعالوا ننظر اليوم إلى هؤلاء الأقوام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. تعالوا اليوم ندخل إلى بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لنرى حياته، شجاعته، حكمته، علمه، قربه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى هناك يسعدني أن تصحبونا وتبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع. أيها الأحبة الكرام، دائما الإنسان يحتاج إلى قدوات مرئية في حياته، بمعنى لا يكفي فقط أن نذكر للناس المعاني والآداب والصفات هكذا وأن نلقيها عليهم إلقاء ليستمعوا إليها ويفقهوها دون أن يكون لهم يعني قدوات يرونها تنفذ مثل هذه الأفعال. يعني بمعنى يا جماعة، نحن أنت من الصعب تقول لولدك يا ولدي الكذب حرام، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يا ولدي لا تكذب. ثم بعد قليل يرن جوالك فتنظر وتقول خذ كل أبوي في الحمام في الحمام. الولد يأخذ السماء يقول والله الوالد مشغول في الحمام، بعدين يقول يا أبوي أنت تقول لي الكذب حرام صح، ويتحرى الكذب وأنت تربيني على الكذب. لابد أن يكون الإنسان له قدوة يراها. وترى يا جماعة يعني موقف قدوة يراه الإنسان يؤثر فيه أكثر من 20 محاضرة صح. يعني أنت لما تتكلم عن الشجاعة في 20 محاضرة ليست في قوة أن يرى الناس منك موقفا شجاعا أمامهم. يعني أنا أذكر قبل فترة صار حادث، كان في جمس يعني صار له الحادث وانقلب، وكان في يمكن 4 بنات مع أبيهم. الأب جت الضربة عليه ويبدو أنه توفي أو صار له شيء، وبدأ يحترق الجهة الخلفية من الجمس. البنات اللي في الجمس بعباءاتهم مع الجمس، طبعا نعني السيارة الكبيرة هذه سوبر بان، فمع الفزع ما فتحوا الباب ولا كسروا الزجاجات ولا ما عرفت تتصرف، فأخذت تصرخ واللي تطب على الأب وتحركه. الناس المشكلة فيهم أنهم يتفرجون، يحتاج إلى واحد شجاع. بالله لو تسأل كل واحد منهم تقول له نريدك جزاك الله خير تعطينا كلمة عن الشجاعة، لقالك الشجاعة وصفات الرجال ويتكلم 10 دقائق عن الشجاعة. صحيح. لكن هذا الكلام لو جمعته كله لن يؤثر مثل موقف لواحد شجاع. انطلق واحد من الشباب كان بطل حقيقة والله، والسيارة تحترق مباشرة، وجاء وأخذ شيء وكسر الزجاج بسرعة وحاول يفتح الباب من برا ما فتح، فتح الباب من داخل وطلع البنات الأربع. هذا الموقف الشجاع شوف إلى الآن أنا أذكره عن 1000 كلمة والله، عن 20,000 كلمة. يعني بدل ما نبدأ نخطب الجمعة الشجاعة، غض البصر، تربية الأولاد، نريد قدوات أمامنا. نحن اليوم سنتكلم عن قدوة اختارها الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة الكرام عموما لهم فضل، الله جل وعلا يقول محمد رسول الله، طيب وأصحابه يا ربي، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لاحظ كيف مدحهم، يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين، من هم يا ربي؟ أي مؤمنين؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. تحت الشجرة بايع النبي عليه الصلاة والسلام 1400 صحابي، كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى الموت في سبيل الله. قال الله فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، يعني فتح مكة أو قيل فتح خيبر. فالمقصود أن هؤلاء الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلهم وإلى جلالة قدرهم. تعالوا اليوم نختار واحدة من الصحابة، لن نتكلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه على فضله وسعة يعني علمه وجلالة قدره، لن نتكلم أيضا عن عمر، لن نتكلم عن عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. تعالوا نتكلم عن أول من أسلم من الغلمان. طبعا أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء من خديجة، أول من أسلم من الغلمان علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن والد علي أبو طالب كان كثير الولد وقليل المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب المساعدة أخذ عليا ليربيه عنده في البيت، وجعفر أخذه واحد ثاني من أعمام علي، والثالث أخذه، حتى بدل ما الأب كل يوم ينفق على 10 أولاد يصير ما عنده في البيت إلا 3 أو 4 هم الذين ينفق عليهم. فعلي رضي الله تعالى عنه تربى عند النبي عليه الصلاة والسلام، رباه النبي عليه الصلاة والسلام وربته معه خديجة رضي الله تعالى عنها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فأسلم علي رضي الله تعالى عنه وكان غلاما، وأيضا أسلم وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها هي التي تربيه، مع أن خديجة هي يعني من سادة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر مال خديجة كانت هي نصرته بمالها وجهدها وعقلها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان بعدما ماتت خديجة يذكر لها فضلها، يعني حتى إنه كان في بيته يوما فطرق الباب، فكانت الطارقة هي هالة أخت خديجة بعد وفاة خديجة لأنه في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هالة، يعني أكيد أنها هالة هالة هالة، تذكر خديجة، تذكر صوت خديجة، غالبا الإخوان أصواتهم متقاربة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من أحد من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما غرت من خديجة، تقول وأنا ما رأيتها لكن من كثرة ما يثني عليها. هذه المرأة الصالحة العفيفة العظيمة هي التي ربت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن تكلمت عن شجاعة احتجت إلى كلام طويل، إن تكلمت عن كرمة، إن تكلمت عن ابتلاء، عن مواقف، عن مصاهرته للنبي عليه الصلاة والسلام لاحتجت إلى كلام طويل. علي رضي الله تعالى عنه احتاج مرة إلى طعام لنفسه ولزوجه بعدما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنه وعنها، فخرج وكان الصحابة أصلا يعني حقيقة في فقر وحاجة، يعني ما كانت أمورهم يعني بين يديهم الأموال ولا الذهب ولا الفضة ولا غيره، فخرج وطرق باب بستان على يهودي قال له أنا أريدني أشتغل. والصحابة يا أخي ما كان الواحد منهم إذا احتاج إلى طعام جلس عند المسجد ومد يده لا، الواحد رجل يعني عنده عزة نفسه يروح يشتغل مع الرجال. صحيح. فجاء عندها اليهودي وقال له أنا أريد أني أشتغل، ما أريدك تتصدق علي، أريد أني أشتغل. فقال له طيب تعال أنت جائع. وقال والله أنا جائع وزوجتي جائع ما عندنا شيء. فقال تعال إلى هذا البئر فاستخرج الماء منه، يعني ألقي الدلو وابدأ أخرج الماء وتلقي الماء في هذا الحوض حتى إذا أرادت الإبل أو الغنم أو كذا أن تشرب تأتي مباشرة إلى الحوض، لأن تحتاج أنك تعبي الحوض كل مرة. ولك بكل دلو تمرة، تمرة واحدة. قال علي حسنا. قال فجاء علي رضي الله عنه وأخرج الدلو الأول وملأ الحوض، ثم حتى ملأ الحوض بعشرة دلاء وأخذ عشر تمرات. شوف يا أخي العزة أيضا في النفس. وذهب وأطعم نفسه وأطعم زوجته. رجع علي يوم الأيام بعدما يعني مضى عليه أيام من زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال لي لفاطمة يا فاطمة ألا تتعبين من شغل البيت؟ قالت بلى. قال ألا تتعبين من الطحن في الرحى؟ قالت بلى. الرحى بالمناسبة هما حجران يوضع أحدهما فوق الآخر، وأحسنت، ويوضع فيه ثقب فوق يوضع القمح أو الشعير، ثم يحرك الحجر اللي فوق ويكون تحت فيه جلد تحت الحجرين، فيبدأ الحب يدخل من خلال الثقب ويتحرك بين الحجرين وينطحن ويخرج في الأطراف فيجمعونه من فوق الجلد. هي طريقة بدائية لكن يعني يطحنون بها الحب والشعير. قال لها أنت ما تتعبين؟ قالت بلى. قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي. طيب إيش علاقة السبي مع تعبها بالرحى وجمع الطعام في الفرس؟ راح تشتغل. هذا سأذكر لكم بعد النص. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها على جلالة قدرها تتعب في بيتها ومع جلالة قدر زوجها رضي الله تعالى عنه، علي طبعا من عشر المبشرين بالجنة أيضا، ما كان عنده يعني مال يستطيع أن يحضر لها خادما. فقال لها أنت ما تتعبين من الرحامة؟ قالت بلى. قال ألا تريدين خادما؟ قالت بلى، لكن أنت ما عندك يعني. فقال إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. السبي لما يقع معركة بين المسلمين والكفار، فالمسلمون إذا سبوا من الكفار أسرى، أعدل بالمناسبة أعدل التصرفات والأفعال مع الأسرى هي تصرفات المسلمين. يعني أنت الآن إذا نظرت كيف يتعامل اليهود مع الأسرى تعجب بالله، هذا تعامل مع الأسرى في عدم عناية طبية، عدم عناية نفسية، عدة أشخاص، مئة شخص في غرفة لا تكفي إلا لعشرين شخصا. شوف تعامل الأمريكان مع الأسرى في غوانتنامو، شوف تعامل يعني أنواع من الإذلال والتخويف بالكلاب والأمراض وغيره. الأسرى عند المسلمين لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أسروا أسرى بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم وأكرموهم. يقول مصعب فوالله كان يؤتى إلينا ونحن حراس عند الأسرى، يؤتى إلينا بتمر وخبز يابس ولبن، فالتمر واللبن نعطيه الأسرى ونحن نأكل الخبز اليابس. يقول هو نحن الحراس عليهم وهذولا جاءونا الآن مقاتلين لنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا الأسرى، معناه نكرم الأسرى. فالشاهد هم يصبحون خدما عند المسلمين، لكن السنة اعتاقهم. لو وطئ الرجل امرأته في نهار رمضان يعتق من هؤلاء، لو أنه حلف يسن له أن يعتق منهم، لو قتل قتلا خطأ يسن له أن يعتق منهم، مواقف كثيرة يعتق رقبة، لو ظاهر امرأته يسن له أن يعتق منهم. فقال إن أباك قد جاءه اليوم سبي، اذهبي والتمسي منه خادما. مرت فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، طبعا هي لم تجده، فأخبرت عائشة. قالت عائشة ماذا تريدين؟ قالت والله أنا أريد خادما أنا أتعب. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته كالا متعبا. قالت له فاطمة يا رسول الله هذا، قالت له عائشة يا رسول الله هذه فاطمة جاءت تريد خادما. مضى النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى بيت علي وفاطمة، ما قال لي موضوع سهل بكرا نتفاهم معه، حتى طرق عليهم الباب ودخل وجلس بينهما. هذا كأنه ابنه صهره وابن عمه وتزوج ابنته وهذه ابنته. فقال عليه الصلاة والسلام سأل فاطمة جئت اليوم؟ قالت والله أنا أريد خادما أنا أتعب. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى. تعطينا أحسن الخادم؟ بلى. قال إذا أخذتم مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فإن ذلك خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله تعالى عنه فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. شوف الحرص على الخير يا أخي، يعني هذا يدلك على إيمان علي رضي الله تعالى عنه أنه أول ما تعلم شيء من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة طبق، ما قال والله احنا كنا نريد خادم يقولنا قولوا أذكار. نعم قل أذكار تنفعك. يقول علي فوالله ما تركته أبدا حتى كبر رضي الله تعالى عنه ونزل به الموت وهو لا يزال كل ليلة يقول ذلك. علي كان بطلا رضي الله تعالى عنه، بطولاته كثيرة سواء في معركة الخندق أو كذلك في فتح خيبر. فتح خيبر كان حصنا منيعا، وكذلك في الهجرة لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر وجعل عليا في فراشه لأجل الكفار إذا نظروا من خلال الباب يرونه فيظنون أنه النبي عليه الصلاة والسلام، يدلك على شجاعته. فلما استعصى عليهم حصن خيبر كل مرة الصحابة يذهبون يحاولون يدخلون من هنا من هنا، واليهود في داخل الحصن يرمون الصحابة بالنبال يلقون عليهم الحجارة، ماش مر يوم يومين ثلاث أيام أربع أيام 10 أيام 23 يوم ما في حل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما ثم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. اللي بعطيه الراية غدا له صفتان، الصفة الأولى أو ثلاث صفات، الصفة الأولى أنه يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام، والصفة الثانية أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، والصفة الثالثة قال يفتح الله عليه. يقول فبات الصحابة يدوكون ليلتهم، يعني يفكرون كلهم يرجو أن يلقى أن يؤتاها، كل واحد يقول يا رب أنا اللي أخذها يا رب. ليس لأن يعني اللي بيأخذ الراية بيأخذ له يعني زيادة نجمتين ولا يعطونا نيشان يعلق على صدره، لا، إنما لأن الذي يأخذ الراية زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا يحبه الله ورسوله وهو أيضا مؤمن. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ وين البطل؟ يقولون فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه موجود لكن ما جاء إليك لأنه لا يستطيع أن يرى من شدة الرمد في عينيه، يعني أذى في عينيه تفرز العين أذى فما يستطيع أنه يرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه إليه. فجاء علي يقودونه بيده فأقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا الله أن يشفيه. علي رضي الله عنه فرك هالعينين ما شاء الله أحسن دواء، فتح عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب فانزل في ساحة القوم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل. علي رضي الله عنه قام وقاد الجيش ثم وقف قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أجابوك لذلك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيه إلى ماذا يقاتل القوم، وفعلا ذهب علي رضي الله تعالى عنه ففتح الله تعالى عليه خيبر. لذلك أنت إذا تكلمت عن علي رضي الله تعالى عنه تعلم أن علي رضي الله تعالى عنه إن شئت أن تقتدي به في صلاته، إن شئت أن تقتدي به في عبادته، إن شئت أن تقتدي به أيضا في علاقته مع بقية الصحابة. يا أخي لما كبرت أم كلثوم بنت علي، أمها فاطمة وأبوها علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، أقبل إليه عمر بن الخطاب وكان عمر خليفة، جاء إليه خاطبا يخطب أم كلثوم. فقال عمر يا علي والله إني يعني سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة كل نسب منقطع إلا نسبي، فأردت إني أناسبك أن يكون بيني وبينك صهر. فزوج علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وولدت له زيد ابن عمر الخطاب، ولدت له أيضا بنت. فكانت علاقة علي أيضا بأبي بكر وعلاقته بعمر وعلاقته بعثمان علاقته بقية الصحابة علاقة مشرقة جدا، وتدلك فعلا على يعني تآلف الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يعني أسمع سؤالك ثم نطلع إلى مقطعنا. ويكفي أنه كان تحت قيادتهم عندما كانوا خلفاء راشدين. أحسنت، أيضا كان تحت قيادة لم يخرج على أبي بكر ولا على عمر ولا عثمان، وأيضا كان رضي الله تعالى عنه نعم المستشار لهم في حروبهم وفي غيرهم. صلى الله تعالى أن يرضى عنه وأن يجمعنا به في جنته. أيها الأحبة الكرام، جرت عادتنا في آخر كل حلقة أن يكون عندنا مقطع نعرضه لكم نعلق عليه من المقاطع التي تنتشر بين الشباب والفتيات في الانترنت وفي غيره. نخرج إلى مقطعنا هذا في إعلام جديد ثم نعود إليكم بإذن الله. تحديد حياتنا رحلة والكل فيها عابرون. استحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. سبحان الله، عجائب. يعني كان الأصل أن المعلم يشجع الطالب ويفرح بنجاحه، يعني ألا تكون المسألة، لأن ترى نجاح الطالب هو من نجاح معلمه. لذلك أنت حتى لما تتكلم عن نجاح الصحابة وعن سلامة صدورهم وعن إيمانهم، أنت في الحقيقة لا تمدحهم هم، تمدح من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي رباهم وعلمهم. لكن لما تذم الصحابة وتقول هذا ارتد عن الإسلام، وهذا أصلا كان حرامي، وهذا وقع في الفاحشة، وهذا كان يشرب خمر، وهذا كان مبتلى بكذا، لو سمعك واحد ما يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لقال والله إذن اللي رب هؤلاء المدرسة، اللي تربت هؤلاء مدرسة فاشلة. حتى أنت لما تريد الآن تسجل أولادك في مدرسة، قبل لا تسجله في المدرسة تسأل عن مستوى الطلاب، إيش مستوى الطلاب؟ قالوا والله رسوب دائم، وهذا مفصول، وهذا قبضوا عليه في قضية مخدرات، وهذا والله عليه قضية قتل، وهذا يفحط كل يوم عند تقول والله المدرسة اللي هؤلاء طلابها دليل أن المدرسين فاشلين خلاص. لكن لو مدح حسن تسأل أيضا عن المدرسين، لكن تستطيع أن تعرف المدرس بمعرفتك للطالب. كذلك شوف الآن، يعني هذا المدرس اللي عرض المقطع عن الأصل يا أخي أن يصفو قلبه على طالبه وأن يشجعه على الخير ويقول له ما شاء الله عليك، والله أنت ذكي، والله أنت متمكن، أنت متميز، لا أن يضيق عليه. أينا لو بصح المدرسين يواجه ضغط، يعني ما عنده فصل بين الحياة العملية والحياة الأسرية، فيكون عنده مشاكل في البيت فيحط حرته في العمل، يعني الطلاب والطلاب وجناها ولا صغار، يعني في المدارس كانوا يطقونكم مدرسين، تدري انه متهاوش مع زوجته اذا جاي يضربك. والله هو صحيح، يعني الاصل ان الانسان يفصل ما بين هذا وهذا، والا تكون ضغوطه في داخل بيته تؤثر في مدرسته. وكذلك الامر الاخر، يعني ضغوط التي تصيبني في العمل لا ينبغي ان تؤثر على بيتي. يعني انا لما اتهاوش مع المدير ثم أرجع إلى بيتي وأضرب ولدي، هذا ليس حقنا يا أخي، ولدي إيش ذنبه في هذا؟ حتى كثير نعرف طلاب تعقدوا من المدارس، تعقدوا من الدراسة بشكل عام سبب مدرس، يعني يكون أسلوبه مثل المدرس اللي قبل شيء في المقطع. أحسن، كره ذلك. أنا بعطيكم قصة على مسألة ضغوط العمل كيف تؤثر على البيت. في قصة لطيفة قريتها مرة اسمها من ركل القطة، من ركل ضربها برجله. يقولون في واحد دخل على المدير، رئيس قسم دخل على المدير وقال هذه الأوراق اللي تريدها. فقال له المدير أنا ما أريد هالأوراق، أنت ما تفهم كم مرة علمك، وضرب بالأوراق. فرجع رئيس القسم إلى مكتبه، دخل عليه واحد من موظفينه قال أنا سأذهب عندي بودي الولد المدرسة، قال وإحنا نشتغل عندك ولا عند ولدك، أجلس مكانك ولا لا، وقام يصرخ عليه. راح وجلس الولد، أخذه عمه وداه للبيت وحلوا المشكلة. رجع هذا للبيت وهو غضبان، دخل إلى البيت، جاء إليه ولده قال بابا اليوم المدرسة أعطوني شهادة شكر، قال اذهب أنت وشكرك، وعطى كف على وجهه. فذهب الولد يمشي فأقبلت الهرة الصغيرة إلى رجله لتلعب به عادة، فركلها من شدة الغضب الولد. طيب السؤال، من ركل القطة؟ المدير. المدير صح، وفي الحقيقة اللي ركل القطة المدير، لأن سلسلة هي. لذلك سبحان الله، فعلا ترى تعامل الإنسان مع الآخرين كلما صار تعامله مشرقا يمتص غضبهم ويتلطف معهم استطاع أن ينقذ المواقف. قرأت مرة أن 87% من حوادث سقوط الطائرات بسبب الحالة النفسية للطيار، مشاكل أم هموم كذا وسقطت الطائرة بأي سبب. الأسلوب التدريسي حقيقة، يعني الآن لو يطلع الطالب بطريقة حل جديدة أو بأسلوب جديد المطلوب أن يشجع من المدرس. لكن هذا الأسلوب حقيقة يعني يجعل الطالب يكره المدرسة، يكره الدراسة، يكره، ما يكون عنده إبداع نهائيا. اي احسنت، وهذه هي القضية التي نقصدها. يعني يا اخي الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم اي واحد يأتي له بإبداع كان يقبل ويشجع عليه، ما كان يكبته ويشعر اني انا بس اللي عندي الافكار وانا اللي عندي العقل. صحيح، لا بل يفتح المجال لمن يريد ان يبدع. انتهى وقتنا، ولا ودي اسمع سؤالك يا ناصر. ايها الاحبة الكرام، اشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم، اسال الله ان يجمعنا واياكم باذن الله تعالى خير، وان يجمعنا بالصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا في الجنة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.